السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 65 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق لقدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 22 من شهر ربيع الأول لعام 32 و400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب التكليف، يقول رحمه الله: باب الحجر. كان معنا قبل هذا الباب الحديث عن الحجر على المفلس، والحجر على المفلس هو لأجل المحافظة على حق الغير، على مال الغير. فالحجر نوعان: حجر لحق الإنسان بنفسه، وهذا ما سيأتي الحديث عنه في هذا الباب. والنوع الثاني وقد مر معنا: الحجر لمصلحة الغير، وهو ما يكون عند التفليس، عند الفلس، فيحجر عليه، وذلك عندما تكون الديون التي عليه أكثر من المال الذي عنده، فعندها يحجر عليه حفظا لحقوق الآخرين. لكن قد يأتي الحجر لمصلحة الإنسان نفسه، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. يحجر على الإنسان لحق نفسه بثلاثة أمور. نعم، هذا هو النوع، أحد نوعي الحجر، أن يحجر الإنسان، يحجر على الإنسان لحق نفسه، لمصلحة نفسه. والمقصود هنا الحجر على التصرفات المالية. قال المصنف: يحجر على الإنسان لحق نفسه بثلاثة أمور، يعني إذا توفر أحد هذه ثلاثة أمور، ومن باب أولى إذا كان أكثر من واحد، يحجر على الإنسان لمصلحة نفسه ولحق نفسه. نعم، يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: صغر وجنون وسفه، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد، وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ثلاثة أمور من أجلها يحجر على الإنسان في تصرفه في ماله ولو كان أغنى الناس. الأمر الأول الصغر، وهو أنه إذا كان صاحب المال صغيرا لم يبلغ بعد، فليس له أن يتصرف في ماله التصرف المطلق، بل يحجر عليه، لأن الصغير مظنة بالتصرف المضر بالمال، فإن الصغر يكون من اتصف به غير شديد في تصرفاته المالية، فربما تصرف تصرفا أفضى إلى ضياع ماله وإلى هلكة ماله. فالمال يحتاج لأجل أن يتصرف فيه الإنسان التصرف الصحيح إلى أن يكون بالغا، بل لا يكفي حتى البلوغ، فلا بد من الرشد وحسن التصرف في المال. وهذا أمر مشاهد أن الصغير لا يحسن التصرف في المال ولا يحسن حساب العواقب، ولذلك كان ممنوع شرعا من أن يتصرف في ماله حفظا لهذا المال، وهذا لعناية الشارع، هذا من عناية الشارع بالمال، وأن الإنسان ليس حرا في تصرفه في ماله، ليس حرا، فليس له أن يتصرف فيه إذا كان لا يحسن بسبب سفه أو صغر أو جنون، ليس له أن يتصرف في ذلك ولو كان المال ماله، لأنه المال قوام الحياة، والشارع جاء بالمحافظة على الأموال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا المال محفوظ بكل ما يكون فيه من الأسباب التي تعين على حفظ المال وعلى عدم إهلاكه فيما لا مصلحة الإنسان فيه، بل وحتى ولو كان رشيدا بالغا عاقلا فليس له أن يتصرف في ماله التصرف الذي يفضي إلى هلكة ماله قصدا وعمدا. فلو جاء الإنسان الآن وأخرج من جيبه 500 ريال وأحرقها، ما حكم هذا التصرف؟ لا يجوز، لأنه من إضاعة المال، والمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن ماله في من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فليس هو حر، ليس حرا في تصرفه في ماله، بل كره الله عز وجل إضاعة الأموال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله. ولذلك فإن الصغر من أسباب الحجر على الإنسان في ماله في أن لا يتصرف فيه بنفسه، وكذلك الجنون، لأن المجنون لا يحسن التصرف في المال ولا في غير المال، وكذلك السفه، والسفه هو ضد الرشد ويعني عدم حسن التصرف في المال، إذا كان الإنسان لا يحسن التصرف في المال فهو سفيه، وإن كان عاقلا بالغا، لكن إذا ذهب مثلا إلى المحل ليشتري مثلا أرز، أو اشترى، قد يكون رز يعني، يشتري لبنا، فاشترى ما في المحل كله وجابه البيت، هذا سفيه ولا رشيد؟ سفيه، هذا لا يحسن تصرف المال لأنه لا يعرف أن هذا التصرف يفضي إلى ضياع المال وإلى فساد المال. بل إن الشارع الحكيم جعل خيارا للذين لا يحسنون التصرف الصحيح في أموالهم فيقبلون كثيرا، كما في حديث أبي، في حديث أبي خلابة، كان رجل يغبن كثيرا في بيوعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت أو بعت فقل لا خلابة، اسمه أبو قلابة، فقل لا خلابة يعني لا غبن، فهو يشترط نفسه الخيار، فإن كان مغبونا رده وإن كان غير مغبون أخذه. فكان يقول لهم كل لا خلاب يعني لا غبن، وأن يخدع في بيع أو في شراء. والصغر يقسم في الحنفية التصرفات الصغير على ثلاث تصرفات. التصرف الأول ما كان نفعا محضا، فهذا عندهم أنه يصح تصرفه ولو كان صغيرا، ويقصدون بمثل التصرف المحض قبول الهبة مثلا والوصية، فيعدون ذلك إيش؟ نفعا محضا، فيقولون هذا يصح تصرفات الصغير فيه ولو كان صغيرا، وإن كان هذا من داخل التصرفات المالية. النوع الثاني ما كان ضررا محضا كالهبة والوصية للغير، فيقولون هذا لا يصح تصرفه مطلقا، لا تصرفه هو بنفسه ولا حتى تصرف وليه، لأن هذا من الضرر المحض. والنوع الثالث ما كان مترددا بين الضر والنفع كالبيع والشراء والقرض، يعني يكون القرض فيه ضرر ويكون فيه نفع كما في السفسجة. فيقولون هذه التصرفات غير صحيحة من الصغير، فهي موقوفة على إجازة وليه، فهذا الصغير لا يصح تصرفه في ماله. استثنى بعض أهل العلم المحقرات من التصرفات، لأن هذه مما يتجاوز عنه ويتساهل فيه، كشراء الأطفال الآن الحلوى وما يكون في المحل مثل أشياء ذات القيمة القليلة التي لا يكون فيها يعني ضرر على المال، هذه التصرفات جائزة لحاجة الناس إليها، ولأنها لا تضر بالمال الضرر البين والواضح. لكن إذا جاء صغير واشترى جهاز بألف ريال جوال ما رأيكم؟ ما يصح، يصح، لكنه إن كان مميزا لابد من إجازة إيش؟ الولي، لأن من شروط صحة العقد أن يكون من جائز التصرف، هذا مرة معنا، وجائز التصرف هو إيش؟ البالغ العاقل الحر الرشيد، ولا الرشيد الحر الرشيد، أنا أيضا العبد ليس حرا في تصرفه المالي، ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ففيه دلالة على أن العقد لا يصح إلا أن يكون عن تراضي، والتراضي لا يصح إلا من كان هو أهل الرضا، والذي هو أهل الرضا هو البالغ العاقل الحر الرشيد، هو الذي أهل الرضا. وكذلك الجنون، فإن المجنون لا يصح منه تصرف لأنه لا يحسن العاقبة في هذا التصرف الذي يتصرف، هل فيه مصلحة له أو ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة، فإن العقل شرط لشروط صحة العقد، لأنه يكون من جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل، المجنون ليس بعاقل، والشفاء ضد الرشد، لا بد أن يكون حسن عنده حسن تصرف في المال. قال الله وابتلوا اليتامى، من مقصود باليتامى الآن؟ الصغار، يعني الذين لم يبلغوا حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغ الآن بلغ سن المعتبر في البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذن لابد أيضا من قيد آخر غير قيد البلوغ وهو الرشد. هل الرشد بالسن أو بالتصرف؟ على خلاف، الحنفية عندهم يقيدونه بإيش؟ بالسن، قالوا لأن هذا السن هو 18 عاما، والسن الذي يكون فيه الإنسان راشدا، وخالف الجمهور فقالوا إيش؟ حسن التصرف ولو كان بعد البلوغ بيوم أو يومين. نعم، لأن الرشد، وهذا سيأتي إن شاء الله من شرط ثبوت الولاية ومن باب أولى التصرف، أنه يكون هناك آنستم، قالوا بيمتحن، يمتحن ويقال اشتر كذا، أو هذا عندك ألف ريال ماذا ستشتري، ماذا تتصرف، فإذا أحسن التصرف في هذا الامتحان الذي يمتحن فيه وآنس منه الولي حسن التصرف وجب عليه أن يدفع إليه المال، فادفعوا، هذا أمر، ادفعوا إليهم أموالهم، يعني إلى هؤلاء الذين كانوا تحت ولايتكم المالية يدفعوا إليهم أموالهم. قال المصنف رحمه الله فدل على أنه لا تسلم إليهم الأموال قبل الرشد، لا تسلم إليهم الأموال قبل الرشد، لأن فيها ضرر بالمال لو سلمت إليهم قبل الرشد. قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هنا نهي عن أن يؤتى السفهاء الأموال، قال أموالكم وليس أموالكم، لماذا؟ لأن القائم على المال ك كأنه هو صاحب المال. وهذا فيه لفتة أيضا إلى أنه يجب على القائم بالمال أن يقوم عليه قيام كأنه صاحب المال، قيام صاحب المال من الإخلاص في التصرف وفي حسن التصرف. قال: ولأن إطلاقهم في التصرف، يعني إطلاق الصغير والمجنون والسفيه في التصرف المال، يفضي إلى ضياعه، وهذا فيه ضرر عليهم، وهذا أمر مشاهد، لكن فيه أيضا دلالة على عناية الشارع بالمحافظة على الأموال وصيانتها، وهذا لا شك مما جاءت به الشرائع، حتى أطبقت الشرائع على حفظ المال، لأنه من الكليات الخمس التي كما قال الشاطبي وغيره، هذه الكليات أطبقت الشرائع على الأمر المحافظة عليها وتكميلها، والنهي عن الإضرار بها وتعطيلها. نعم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون. نعم. الآن ما قلنا إن هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه في مبلغ مثلا 10 ملايين ريال، وقلنا يحتاج الأب أولى من يتولى مال الصبي، وكذلك لو كان ابنه مجنونا وقد وهو عنده مال، فأيضا الأب يتولى على مال هذا الصبي أو هذا المجنون، لأن الأب هو أشفق الناس بولده، كان سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى. تولى الأب مال الصبي، هذا الولد من ذكر أو أنثى، وكذلك لو كان مجنون أو مجنونة، فيقوم على هذا المال ويتولى ويكون هو وليه. نعم. لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب كولاية النكاح. نعم، مثل ما أنه يتولى النكاح في ولايته على الذكر الصغير أو على البنت وإن كانت كبيرة، فولايته على الصغير الذكر في النكاح لأنه قائم بمصلحة ولده، وهو من أحرص الناس على مصلحة ولده، فكان له الولاية على ابنه أو على ابنه الصغير وعلى بنته وإن كانت كبيرة، فهذه الولاية في ولاية النكاح جاءت لي لأنه هو القائم بمصلحة ولده، فكذلك الولاية المالية. نعم. ثم وصيه بعده. ثم وصي الأب، ثم وصي الأب بعد الأب، فإذا أوصى بأن فلانا هو الولي فهذه الوصية مقبولة، لأنه إذا كان هذا الأب مقبول أن يتصرف في مال الصبي حال حياة الأب وهو قائم بذلك لمصلحة ولده، فهو أيضا سيرعى مصلحة ولده حتى ولو كان بعد وفاته بأن يوصي بالأصلح في رعاية مال ولده، فوصيته بالولاية على الصغار مقبولة لأنه من أحرص الناس على مصلحة أولاده. ولذلك نجد أن كثيرا من الناس ينصون على أولادهم القصر أن يكون وصيهم ابني الأكبر فلان أو خالهم فلان أو عمهم فلان، نعم، وتقبل هذه الوصية للولاية على صغاره، على صغار هذا الأب المتوفى، ولاية المقصود بها ولاية إيش؟ ولاية مال، ولاية مال وليست ولاية نكاح مثلا. فلو قال أن خالهم فلان وصي عليهم بعد وفاتي على أولاد وبنات وأراد أن ينكح أحد إحدى أن تتزوج إحدى البنات، هل هو هذا الوصي هو وليها؟ لا، الولاية المقصود هنا الولاية المالية، الولاية المالية، أما ولاية النكاح فهي محددة شرعا. ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة. نعم، لأنه نائب عن هذا الأب، مثل لو وكل حال حياته، لو قال فلان من الناس هو وكيلي في هذه الولاية قبلت وكالته. فإذا كانت وكالته حال الحياة مقبولة فكذلك وصيته بعد الوفاة مقبولة. نعم. ثم الحاكم هنا مباشرة بعد الأب يأتي الوصي، ثم بعد الوصي الحاكم، وليس هناك أحد من قرابة الإنسان تكون له ولاية، أمه كذلك، أمه لابد من الولاية إيش؟ من طريق الحاكم. الآن لو توفي إنسان عنده الصغار فمن الولي؟ بعض الناس يعتقد أن الأم على طول مباشرة هي الولية، الولي الحاكم، هذا لم يوصي الآن الأب بأحد، الولي الحاكم، قاضي ينظر هل هذه المرأة صالحة في الولاية المالية وهي الأم، يعطيها الولاية، أو الأخت الكبرى مثلا إذا كان إذا لم يكن عنده مثلا ذكور كبار أعطى البنت الكبرى صح، لكن النظر هنا إلى من؟ إلى الحاكم وهو قاضي الآن، هو نائب الإمام في هذا الأمر، مقصود القاضي ينظر حتى ولو كانت الأم. نعم، لأن تصنف كما سمعتم نص على أن الأب وليس الوالد، الأب. فإذا لم يوجد الأب ولا وصي الأب انتقل الأمر إلى الحاكم لتعيين الولي. نعم. ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح، لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت خلاص، بعدما ما هناك أب فليس بعد الأب ووصي الأب إلا الحاكم، فثبتت للسلطان كولاية النكاح، الحاكم السلطان ولي من لا ولي له. ولا تثبت لغيرهم، ولا تثبت الولاية لغير المذكورين وهم الأب ووصي الأب والحاكم، غير ذلك ما تثبت لهم، يعني لا تثبت لهم ابتداء، وإلا قد تثبت بحكم الحاكم، مقصود لا تثبت لهم ابتداء، لا تثبت لهم من طريق الشر، لكن قد تثبت لهم من طريق القضاء، لأن القاضي له أن ينيب عنه من يشاء في هذه الولاية، لكن المقصود لا تثبت لهم شرعا في طال ابتداء. نعم. أحسن عليك الأنثى تتولى الولاية المالية. نعم. الأم أو الأخت تكون لها ولاية، الولاية مقصود ولاية مالية، لأن المرأة تتصرف في مالها والشارع يجيد تصرفاتها المالية، فإذا كانت تصرفات مالية فهي صالحة لأن تكون لها ولاية مالية. وإعطاء المرأة الولاية في المال قد يكون في أحوال كثيرة والأصلح من الأولاد، مثل ما ذكرنا لو كان أولاد صغار فأمهم أولى بولايتهم إذا كانت رشيدة في تصرفاتها، لأنها ستكون أحرص على مصلحة أولادها وبناتها. نعم. ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل الخيانة. نعم. ولا تثبت لغيرهم لأن المال، هذا مشاهد، يعني تجد الناس في حال المال يتغير الحال، قال محل الخيانة، وهذا ملفت يعني نفتح عجيبة الإنسان أن يتأمل فيها، وأن لا يعرض نفسه لمواضع الخيانة، محل الخيانة، لأنه قد يكون يعني محل الخيانة أنه يعني يقع الإنسان في الخيانة من خلال المال، قد يقع في الخيانة وهو أخذ المال من غير وجه حق. يروى عن عمر رضي الله عنه قال له أمنوني على كنوز الدنيا لو وجدت نفسي أمينا عليها. الإنسان قد يجد نفسه أمانة، ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، خزائن الأرض مالية ولنا. نعم، إذا شعر الإنسان بكفاءة، لكن السلامة كما قال النووي رحمه الله لا يعدلها شيء. نعم. ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي. هذا من حيث الحكم ابتداء، يعني لا يلي المال ولو كان قريبا، ولو كانت الأم، ولو كان، وهذا نشاهده حتى في حال بعض الناس، ولو كان أخوه، ولو كان، ولو كانت أخته أو عمه أو خاله يأكل أمواله، لكن لم نسمع أن الأب يأكل مال ولده، هذا هو الغالب العام. نعم. لا، الولاية ابتداء للحاكم، وإذا عين الحاكم فليس لأحد أن يرفض، لكن له أن يعترض، فإذا قبل القاضي اعتراضه يعني وجه، قال هذا ليس عدلا، وجاء ما يثبت أن هذا الذي أقامه الحاكم ليس عدلا، وقبل القاضي أو ثبت عند القاضي سقوط عدالته، نعم، لكنه ليس له، ليس شرطا، يعني خلنا نوضح المسألة، ليس شرطا رضا المولى عليهم ولا أقربائهم. الآن عندك الصغار، وقال القاضي الوصي عليكم عمكم، قالوا لا ما نرضاه، ولا قالت الأم وهي ليست، لا ما أرضى لك، هذا ليس شرط وليس تمضي، لكن لهم أن يبدوا الرأي، قالوا والله هذول أولادي وهذا عمهم ترى فيه كذا وكذا، تثبت مالي، يعني يكون متنافي مع، لأن الولاية هنا قائمة على مسألة إيش؟ مصلحة الذي يتولى أمواله، فإذا جاء ما يثبت أن هذا يتنافى مع مصلحتهم فنعم، لكنه ليس ملزما، وليس شرطا برضا أي أحد، لا المولى عليهم ولا أقرباء المولى عليهم، ولو كان الأب ولو كان الأخ. والله قال الأخ الكبير أنت تركتني وخليت أخذت أخوي أصغر مني، أنا ما أرضى. ما يسمح. السلام. نعم. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة حتى ولو كان في الأب، لأن الفاسق مظنة بأمه. نعم. فالولاية لا بد أن تكون في عدل حتى لا يضيع المال. المقصود إيش؟ مصلحة صاحب بحفظ ماله، والفاسق ليس أهلا لحفظ المال، لأنه الذي ليس عنده دين ربما يأكل المال وهي وجه حق. نعم. ومن شرطي أحسن معمول به العدالة. نعم. الآن لو جاء إنسان قال هذا ليس عدلا فاسق ما يقول حتى لو جاء الآن وأثبت أن الأب من أصحاب مثلا المخدرات من أصحاب السكر ينزع الولاية. لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها إلى السفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه. نعم. الآن أقمنا الولي وهو الذي إما الأب وإما وصي الأب، يعني لو أن الأب أوصى بأن فلانا هو الولي ووجدنا أن هذا الموصى به فاسقا لا يولى، لكن لو كان الأب أو وصي الأب هو الولي الآن عن المال فليس له مطلق التصرف أيضا، وهذا قيد آخر. يعني لا بد أن هذا المال من الصغير أو المجنون لا بد أن يكون في أولا أن لا يتصرف فيه الصغير ولا المجنون بنفسه ابتداء، وأن يكون لا بد أن يكون هناك ولي من أشفق الناس وأولى الناس بمصلحة هذا المال والحفظ عليه. ثالث أيضا ليس الولي له مطلق التصرف في مال الوصي في مال الموصى عليه، بل كما قال المصنف وليس لوليه التصرف في ماله مطلقا، يعني مطلقا بما لا حظ له فيه، بل لابد أن ينظر فيه إلى ما يكون فيه مصلحة محضة أو المصلحة فيه إما ظاهرة وإلا محضة. نعم. قال كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة. نعم. الآن ليس له مطلق التصرف، فلو جاء الولي وأعتق العبد الذي يملكه المجنون الصغير يقول هذا العتق غير نافذ. لماذا؟ لأن يعني ليس هناك مصلحة، يعني ابن المال صن المال وإن كان في الشرع مرغب فيه لكنه للمال، هذا الآن عتق هو إنقاص للمال. أو قال أنا أهب جمعيات الخيرية أو أتبرع للجمعيات الخيرية وأهب فلانا من الأموال 100,000 ولا 200,000، نقول كل الهبة غير صحيح لا تجاز، لأنها كما عبر المصنف لا حظ للصغير ولا المجنون في هذا التصرف، يعني ليس له فيها الضرر كما يعبر الحنفية يقول هذه التصرفات ضررها محض، ضررها محض، كل التصرفات التي ضررها محض وإن كانت الولي هو الذي تصرف فيها. نعم. التبرعات المحاباة والمحاباة، ايش معنى المحاباة؟ لا تكون في باب الهدايا. نعم، يعني حاب فلانا اي اهداه او في البيع. لا، هذا البيع التصرف عقد مستقل، هذا قد يكون فيه نفع، لكن المحاباة لا، هي التي ضررها محض، وهي التي تكون مثل الهدايا ونحوها. لو باع برخص، نعم، باع برخص فلان يعرفه فباع بثمن اقل من هذا، هذا خيانة في الأمانة، لكنها في التصرف العام جائزة لأنها بيع، وكونها يعني يحابي في البيع أحدا أو لا يحصل التصرف هذه مسألة أخرى، هذه خارجة، يفترض أن يكون هناك دين يمنعه، وأيضا حصل التصرف يصرفه عن تصرفات الاستبر بالمال. لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قالوا بالتي هي أحسن، الأحسن هنا هو ما كان نفعا محضا أو ما كان فيه نفع مضرة فهو يتصرف فيها لأنها فيها منفعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار من المسلم. وهذا التصرفات تضر بالمال، نعم، لذلك سميها الحنفية التصرفات التي هي ضرر محض. نعم. وفي هذه إضرار فلم يملكه، فلم يملكه الولي، لم يملك هذه التصرفات. نعم. ولا يأكل من ماله إن كان غنيا، لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. وهذا حكم الأكل من مال الصغير، حكم أكل الولي من مال الصغير والمجنون وهو يتصرف فيه وهو وليه، إن كان غنيا فليستعفف كما قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف. فلا يأكل من هذا المال إن كان غنيا، يعني مستغني عنه، وليس معنى غنيا يعني يملك الملايين، لكن إذا كان مستغنيا، مستغنيا. نعم، نعم، يعني هو لا يجوز الغالية كان غنيا. نعم. فإن كان فقيرا جاز، لقول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما الذي ليس عنده ما يغنيه عن هذا المال فله أن يأكل، ولكن لا يأكل إلا بالمعروف. وما المعروف؟ نعم. وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته. نعم. هنا المعروف أحد أمرين. الآن هذا الأجير لو كان هذا الولي له أجرة، مقدر له أجرة، كم أجرته في اليوم؟ قالوا 50 ريالا. نعم. ولكن لا يكفيه إلا 100 ريال في اليوم، يعني لا يكفيه نفقة إلا 100 ريال، كم نعطيه؟ 50. العكس، لو كان أجرته 100 ريال ويكفيه 50، كم نعطيه؟ 50. قال: وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته. نعم. لأنه يستحقه بالعمل والحاجة معا. نعم، فيستحق هذا المال بالعمل والحاجة معا، فهو استحقه لأجل أنه عامل ولأنه محتاج، فيأخذ الأقل بالأمرين. نعم. فلم يملك إلا ما وجد فيه. نعم. ثم إن كان أبا فلا شيء عليه، لأن له أن يأخذ من مال ولده، وإن كان غيره ففيه روايتان. إن كان أبا فلا شيء عليه لأنه له أن يأخذ من مال ولده. لو كان غنيا فأخذ من مال ولده يتسامح إذا كان هذا لأجل حاجته ولو كانت أكثر من عذرته. فللوالد أن يأخذ من مال ولده ولو كان حتى ليس وليا ما يكفي. جبرا جبرا من غير ما يعرف من غير ما يعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الهند: خذي وما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني من نفقه الواجب. لو جاء الآن أب محتاج ووجد الصندوق مفتوح صندوق ولده وأخذ ما يكفي ما في شيء. قال: فإن كان ثم إن كان أبا فلا شيء عليه لأنه له أن يأخذ من مال ولده. نعم. وإن كان غيره من كان غيره. نعم. وإن كان غيره ففيه روايتان: إحداهما يضمن عوض ما أكله إذا أيثر. نعم. لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر. نعم. فإن كان غير الأب وأخذ من هذا المال فهل يضمن أو لا يضمن؟ لو تكملها يا شيخ الثانية. والثانية لا شيء عليه لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا. نعم. ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه كرزق الإمام من بيت المال. نعم. إن كان غير الأب وأخذ أكل فهل هذا الأكل الذي أخذ منه قدر حاجته لأنه فقير هل يضمن هذا المال؟ لا يضمن. لا يضمن لأنه أذن له الشارع بالأكل إن كان فقيرا فهو أجيز له الأكل لأنه ولي فلا يضمن. هناك رواية ثانية لتضمينه إذا أيسر إذا كان اغتنى لأنه مثل ما لو أن إنسان مضطر وأشرف على هلك ووجد من مال أحد الناس كشاة مثلا وأخذها وذبحها وأكلها يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز. لكنه بعد ذلك اغتنى هل تلزمه العوض؟ نعم يلزم لأنه استباحه للحاجة استباحه للحاجة فلزمه العوض. هو مباع في أصله لكن لما أيسر لزمه العوض. والأقرب الله أعلم أن هذا ليس استباحة للحاجة فحسب ولم يكن من هذا المال لأنه فقير فحسب بل لأنه فقير ولأنه قائم على هذا المال بحق الولاية. لذلك في الرواية الثانية قال: ولأنه جيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه كرزق الإمام من بيت المال. كما أن الإمام له أن يأكل من مال بيت المال المسلمين لأنه قائم بالولاية على المسلمين ولا يضمن ولو كان من أغنى الناس بعد ذلك. فكذلك الولي لما أخذ من هذا المال محتاجا إليه أخذه بحق الولاية ففارق من أخذ المال استباحة للحاجة هذا فارقه ليس كمثله لأنه ليس فقط استباحة للحاجة وإنه استباحة للحاجة مع ما القيام بحق الولاية. نعم. أقرب الثانية هو الأقرب الله أعلم. وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له ما أيضا للشارع قال الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولم يذكر نعم ولم يذكر عوضا. نعم. نعم. وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن في الأدم خلطه وإن كان إفراده خيرا له أفرده، لقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم. نعم. وإن كان خلط مال اليتيم بماله أرفق. أرفق لمن؟ لليتيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني ما كان فيه مصلحة لهم، فإن يكون ألين في الخبز وأمكن في الأدم خلطه، يعني إذا كان هذا في مصلحة. وإن كان إفراد المال خيرا لي لمن؟ لليتيم، للصغير، للمجنون، أفرده. مناط الأمر على المصلحة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وله أن يتجر بماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. هل للولي أن يتجر بمال الصغير والمجنون؟ نعم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك. والصحيح أنه مستحب وأنه مشروع، لأن الاتجار بالمال لمصلحة المال خير للمال. قال: من ولي يتيما فليتجر به بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وهذا فيه أمر آخر، وهو: هل الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون؟ حديث نعم. نعم، ذهب بعض أهل العلم، هو ذهب الجمهور وأكثر أهل العلم على أنه الوجوب هنا الحكم حكم إيش؟ وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. وأن الزكاة سبب أن الـ الـ أن أن النصاب، بلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة، ولا ينظر إلى الحكم التكليفي وهو الوجوب الشرعي الذي يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا. ولكن نقول: لا، هنا قالوا الحكم وضعي، وأن بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، الحكم متعلق بالمال لا بالشخص. لكن حتى الذين يقولون بهذا القول ألا يقولون بأن الإنسان لا بد له من نية الزكاة؟ لو إنسان أخرج المال بعد يوم يومين قال الله ذاك زكاة يصلح، يشترطون النية. طيب كيف الذين تشترطون النية تقولون في أنه يجب الزكاة في مال الصغير وهو لا تصح منه النية، هو المجنون وهو لا تصح منه النية؟ لكن هو مخاطب ابتداء، هل هو من تخاطبه الشريعة؟ هل هو أهل الخطاب؟ ولذلك ذهب من الحنفية إلى أنه لا تجب الزكاة في مال المجنون، قالوا لأنها ما يصح. لكن الصحيح هو وجوب الزكاة في مال اليتيم والصغير المجنون. وهذا الحديث هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو موقوفا، يروى موقوفا على عمر رضي الله عنه: من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى يذكر الصدقة. وأنه يلزم الولي أن يتجر بمال اليتيم حتى لا يهلك وهو يفنى المال. ولا شك أن من مصلحة المال التجار به في وجوه تنمية المال. نعم. لا يظلم. الولي يده يد أمانة لا يضمن مع التفريط مع عدم التفريط أو لكن مثل لو الآن حفظ المال في مكان آمن فهو لم يتعدى بأن عرض المال للسرقة بل حفظه في كما يحفظ ماله في حرز أمين ولم يفرط وجاء لص وسرق المال يضمن؟ لا يضمن. يده يد إيش؟ يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله. ولأن الاتجار بالمال الآن لو إنسان عنده 10 ملايين والصغير أبو 3 سنوات هل الأصلح أن تبقى هذه 10 ملايين في حسابه في البنك في حساب الولي ينتظر به حتى بعد 10 سنوات حتى يبلغ ولا يشتري مثلا العمارة 10 ملايين وكل سنة تجيب 1,000,000 بعد 10 سنوات جابت مثلها؟ لا شك أن هذا هو الأصلح. قال ولأنه حظ اليتيم لتكون نفقة من؟ الصغير من ربحه كما يفعل البالغ في ماله. نعم. ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله. هذا صحيح، يعني هو قائم على هذا المال لمصلحة الصغير والمجنون فلا يتجر إلا في المواضع الآمنة. حتى الآن اقتصاديا يقول هذا الأسلوب من أسلوب التجارة فيه مخاطرة كبيرة وهذا مخاطرة في مخاطر متوسطة وهذه مخاطر قليلة. والآن ولي هل له شرعا أن يتاجر في المخاطر العالية مثل الأسهم؟ ما له. يعني المتاجر في الأسهم هذا نوع من أنواع التعدي، نوع من أنواع التعدي، لأن أهل الاقتصاد يقولون إن المتاجر في الأسهم يعد من ذات المخاطر العالية. وشو الفقهاء ينصون ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة. قال المواضع الآمنة العقار، قال المواضع الآمنة البضائع، شراء البضائع بيعها. إذن ليس لك أيها الولي أن تتجر. الآن يقول والله أنا عندي مالي أيتام ووضعت في أسهم وراحت، طيب من أذن لك ابتدان؟ من تعلم أن الأسهم عند أهل الخبرة والعرف والعادة المحكمة عندهم أنها من ذات المخاطر العالية، فلو حكم الحاكم والقاضي بتضمينه لم يبعد هذا الحكم عن الصواب، نقيل بوجاهة هذا الأمر. كان وقع كثيرا. إيه هذا لا شك أنه من باب التعدي، والوقع كثيرا أيضا الخسائر مو بالأرباح. الوقع كثيرا مع كل أكثر الذين تاجروا بأموال اليتامى في الأسهم خسروا ولم يربحوا، لا في الأول ولا في الآخر، ولا في الأزمة ولا في غير الأزمة. لو قاضاه وقال أنت اتجرت بمالي لكن في غير وجهه الآمن، ربما لو رأى القاضي أن هذا نوع تعدي، لأنه يضمن، الفقهاء يجمعون على أن من كان سيده أمانه إذا تعدى أو فرط ضمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله والربح كله لليتيم نعم ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لما لئلا يغرر بمال اليتيم أو المجنون فليس له أن يتجر في المواضع الخطيرة يعني التي لا علي التي فيها خطر على مالي مال اليتيم أو المجنون والإنسان قد يتصرف في ماله بالمخاطرة في ماله هو لكن ولايته قاصرة ليس له التصرف المطلق كما قلنا وهذا أمر لا بد أن يتقرر وهو أن تصرف الولي في مال من هو ولي عليه ليس تصرفا مطلقا ليس له التصرف المطلق فكما منعناه من التصرفات التي تضر من مال من جهة الهبة والتبرع والعتق ونحوه فكذلك يمنع مع أن هذه التصرفات جائزة لتصرف الإنسان في ماله هو بنفسه جائزة بل مندوب إليها شرعا في بعض الأحوال ومع ذلك يمنع منها الولي لأن التصرف عنده قاصر ليس تصرفا مطلقا وكذلك تصرف في مال اليتيم في المواضع التي فيها مخاطرة وإن كانت أيضا الأرباح قد تكون أعلى لأن أيضا عند الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد أن كلما ازدادت نسبة المخاطرة كلما ازدادت نسبة الأرباح وتوقع الأرباح وأيضا قد يكون كما تكون الأرباح عالية تكون الخسائر عالية فهذا قد يتصرف فيه الإنسان بنفسه وهو حر في التصرف في نفسه إذا كان لهذا لأن هذا أيضا من التصرفات التي أهل الاقتصاد أيضا يجوزونها عرفا ما يقول هذه ممنوعة بل هذه يعني يسير فيها التجار وأرباب الأموال ويعدونها أيضا من أنواع المتاجرات المواضع ذات المخاطر العالية. لكن هذا يلغى تماما عند الولي في تصرفه في تصرفه في مال تصرفه في مال اليتيم أو المجنون أو الذي هو ولي عليه. هذا المال لا تتصرف فيه بالمخاطر أو المواضع غير الآمنة. نعم. والربح والربح كله لليتيم. نعم. لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه بنفسه. والربح الذي يتحصل عليه الولي من هذه المتاجرة الربح كله لليتيم وللمجنون إذا كان يتجش مال. لماذا؟ لأن المال ماله. وهذه التصرفات التي تصرف بها الإنسان الولي في مال اليتيم لأجل اليتيم، فالربح له كله وليس له أن يأخذ من هذا الربح شيء، لأن المضاربة عقد، وهذا العقد لا يصح الإنسان أن يعقد لنفسه مع نفسه، لا يصح أن يعقد لنفسه مع نفسه، فلابد أن يتولى العقد طرفان، المضارب وهو العامل ورب المال. فكيف يكون المضارب ورب المال واحد؟ لا يصح. فلذلك قال المصنف لأن المضارب إنما يستحق الربح أو جزء من الربح المشاع بعقد وليس له، أي ليس للولي أن يعقد مع نفسه لنفسه. فلأجل أن تأخذ شيئا من الربح لابد أن يكون هناك عقد، عقد مضاربة بين العامل وبين رب المال، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن من يتولى العقد يتولى طرف العقد في عقد مضاربة إذا كيفنا هو طرف واحد، ولذلك لا يصح هذا العقد. نعم. فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز. لكن لو أن الولي أعطاه لرجل يضارب في المال فقال هذا مليون وأنت تتاجر في أنواع من المتاجرات والربح مثلا بالنصف 50% لرب المال الذي هو الآن الولي ولي اليتيم والعام، هذا يصح يأخذ جزء. نعم يأخذ جزء من الربح لأن هذا عقد مضاربة فيجوز. نعم. لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة. نعم. عمر أعطى أبو عبد الرحمن، لأن العلاء بن عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الرحمن عن جده أن عمر رضي الله عنه أعطاه، هذا العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي روى عن أبيه أن جده أعطاه عمر رضي الله عنه مال ليتيم ليتجر به مضاربة بعقد مضاربة. هذا يدل على صحة تصرف الولي مع مضارب ليتجر في ماله بعقد مضاربة بنسبة شائعة من الربح بما يتفقان عليه. نعم. ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ. نعم. هذه عقود، عقود المضاربة شائعة، والناس الآن تبحث عن من يتجر لها في أموالها ويستثمر أموالها بنسبة معينة من الربح، بنسبة شائعة من الربح معينة كالربع أو الثلث أو النصف أو ما شابه ذلك. فإذا كان الإنسان يفعل ذلك في مال نفسه لأنه يبحث عن الربح وعن استثمار المال، فكذلك يفعله الولي في مال اليتيم لأن ذلك من المصلحة. نعم، من المصلحة للمال. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه. نعم، للمضارب من الربح ما وافقه الولي حسب ما يتفقان عليه، النسبة محددة شائعة من الربح، ولا بد أن تكون محددة ولا تكون مطلقة، وأن تكون نسبة شائعة وليست نسبة معينة يعني محددة. بل لو قاله أنا وضارب معك أن تعطيني من الربح مئة ألف كل شهر، تعطيني مئة ألف أرباح، نقول ما يجوز. لكن لو قال تعطيني من الأرباح 10%، نقول يجوز. نعم، لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته، وهذا من مصلحته، فجاز كفعله له في ماله. نعم، الولاية هنا جاءت لمصلحة المولى عليهم، فما دام هذه المضاربة للمصلحة فتجوز. نعم، كفعل الولي في مال اليتيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه. هنا يبين المصنف رحمه الله نوعا من أنواع الطرق الآمنة للاتجار بأموال اليتامى وأموال المجانين من الأولياء، يعني أن الولي له أن يتبع الطرق الآمنة في المتاجرة بأموال من يتولى أمواله من اليتامى ومن الصغار ومن السفهاء ومن المجانين. هذا النوع الآمن يتفق عليه الفقهاء قديما وحديثا أن العقار من الطرق الآمنة للمتاجرة في مال اليتيم، ولذلك نص المصنف رحمه الله على ذلك وغيره من الفقهاء. فقال المصنف: ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه، يعني لأن الربح فيه ربح من جهة التأجير. مثل ما ضربنا، لو أن الإنسان الآن عنده مال لصغير أو لمجنون قدره 10 ملايين وأبقاه في البنك، هذا فيه مضرة، لأننا نقول بوجوب الزكاة عليه، فيخرج كل سنة في 10 ملايين كم؟ 250 ألف. فكل سنة يخرج 250 ألف. المليون فيه كم؟ 25، و10 ملايين فيها 250 ألف، يعني بعد 10 سنوات مليونين ونصف. ها؟ تقل، يعني في قرابة المليونين أو أقل من أو نحو ذلك. فهذا فيه انقاص المال. لكن لو جعل هذه 10 ملايين في عمارة ريعها 1,000,000 كل سنة، بعد 10 ملايين جاءه من المال كثر المال الذي أو كثر المال الأصل بنفس المال الأصل. ولذلك لأن الحظ فيه يحصل، قال نعم يحصل منه، لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل. يحصل منه الفضل يعني الأجرة، ويبقى الأصل الذي هو أصل المال، هذه العمارة، هذا البناء. والناس اليوم يعدون المتاجرة في العقار من الطرق إيش؟ الآمنة، خاصة ما يتعلق بشراء العقارات ذات الريع التي تدر إيجارا، ويعدون هذا من طرق المتاجرة الآمنة، بدل ما تضعها في البنك تهلكها الصدقة، ضعها في عقار يدر عليك إيجارا مع بقاء هذا الأصل وربما أيضا نمو قيمة هذا الأصل. العقار الذي قبل 10 سنوات ب10 ملايين ربما وصل الآن إلى 30 مليون أو أكثر من هذا. يحصل منه الفضل ويبقى الأصل، فهو أحظ من التجارة وأقل غررا. فهو أحظ من التجارة يعني المخاطرة التي تكون فيها مخاطرة وأقل غررا، وهذا أيضا يعني فقه تجاري عند ابن قدامة رحمه الله وغيره من الفقهاء نظروا فيه إلى الواقع وإلى حال الناس، وهو الآن يبين حكما شرعيا يجوز أن يشتري له العقار، وهذا الحكم مبني على واقع الناس في ذلك الوقت. ونحن نقول إلى هذا الوقت أيضا الحكم باقي، يعني لو جاء الآن إنسان واعترض على الولي لأنه قال والله هذا الولي أضرني اشترى لي عقار، نقول لا، اشترى العقار من الطرق الآمنة، هذا الأصل فيها ما لم يكن هناك أن هذا العقار بذاته فيه مخاطرة لأجل هذا العقار، لكن الأصل العام هو العقار، والمتاجرة فيها من أنواع التجارات الآمنة. نعم. وله أن يبنيه لأنه في معنى الشراء. نعم. قال وله أن إيش؟ يبنيه لأنه في معنى الشراء. يعني لو اشترى أرضا ويبني عليها عمارة نقول كذلك يجوز له، لأنه في معنى الشراء. إذا اشترى أرضا وبنى عليها فالبناء بناء العقار العمار مثل الشراء. نعم. قال أصحابنا رحمهم الله ويبنيه بالآجر والطين ليسلم الآجر عند انهدامه. وهذا أيضا أنه يبنيه بما فيه بقاء هذه العين. نعم. والصحيح أنه يبنيه بما جرت به عادة أهل بلده لأنه أحظ وأقل ضررا. هذا الصحيح، ما جرت عليه عادة الناس مثل الآن الإسمنت والحديد والبلوك، مثل ما جرت عليه عادة الناس يبني بما جرت عليه عادة الناس. نعم. ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم. والظاهر. نعم. والظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم. يعني الآن يقول إذا هدمت هذا البيت سيحصل لي قيمة أكثر. قال والظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. هنا لا يجوز له أن يتحمل الضرر العاجل لهذا التوهم بالنفع. نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا وسدوا خلل وتناظر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.